بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر النداء لابن هشام رحمه الله. كنا في المبني في قبل وبعد وأخواته، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن قبل وبعد لها أربع حالات. والحالة الأولى أن يكون مضافين فيعرضان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان حينئذ الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة، يعني بدون تنوين. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكيرات. يعني إذا نويت اللفظ لا تنون، فإذا لم تنوي اللفظ تنون، لأنك إذا لم تنوي اللفظ فأصبح نكرة. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. هذه الحالة الوحيدة التي يبنى فيها بعد وقبل على الضم، وقد تقدم شرح ذلك. بقية الشواهد. الشاهد الأول: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الأصل أن الشاعر هذا كان له ثأر فناله، أخذ بثأره، فلما أخذ بالثأر قال هذا البيت: فساغ لي الشراب إلى آخره. والماء الفرات، الفرات هو الماء الشديد العذوبة. طيب، نريد أن نعرب البيت، الشطر الأول والشطر الثاني، فمن ينبري وينتدب نفسه لإعراب الشطر الأول: فساق لي الشراب وكنت قبلا، أن يعرب الشطر الأول. هيا بد، الفاء بحسب ما قبلها. ساغ فعل ماضي ونعرفه جيد. لي جار مجرور متعلق بالفعل ساغ، ساغ لي الشراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكنت قبلا، الواو هي واو الحال ولا لا؟ حصل لي كذا وكنت كذا، الواو الحال. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، كنت كان فعل ماضي ناقص ناسخ، كان لها ثلاثة أوصاف: فعل ماضي وناقص وناسخ. طيب، كان أما كونها فعلا ماضيا فهذا واضح أنها كان تدل على الزمن الماضي، طيب ما لماذا ناقص؟ لأن كان لا تكتفي بمرفوعها، أليس كذلك؟ لا تكتفي بالمرفوع بالفاعل بعدها، وإنما تحتاج إلى جملة، لذلك هي ناقص. نقول مثلا كان البرد شديدا، احتاجت إلى مبتدا الخبر، لم تكتفي بمرفوع، مثل مثلا ذهب، ذهب زيد، ذهب هنا فعل تام لأنه اكتفى بالفاعل بمرفوع واحد، ذهب زيد. كان لا ناقصة، أقول كان البرد ها اكتمل المعنى، ناقصة تحتاج إلى خبر، هذا معنى الناقصة، لأن لا تكتفي بالمرفوع تحتاج إلى مرفوع ومنصوب. طيب قد يسأل سائل ويقول هل كان تأتي تامة تكتفي بمرفوع واحد؟ الجواب نعم، تأتي تامة وتكون بمعنى وجد، وجد وتكتفي بمرفوع واحد، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة، إذا وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان تأتي تامة وتأتي ناقصة، ما معنى ناقصة؟ ما معنى تامة؟ هذا معنى المناقشة في الشواهد وفي إعرابها مفيد، تدلك على أسرار الإعراب، ولسنا نزعم أننا حذاق الإعراب لأننا نحن يعني حذاق الإعراب، لا الله يستر. طيب عرفنا أن كانت الكتابة ناقصة، ما معنى ناقصة؟ طيب طيب ناسخة، أي ناسخة لأنها تنسخ المبتدأ، ويسمى اسمها تنسخ المبتدأ إلى اسم كان، وتنسخ الخبر ويسمى خبرها. عرفت السبب ليش ناسخة؟ لأن كان تدخل على جملة اسمية، البرد شديد مثلا، البرد مبتدأ والأشديد خبر، فإذا دخلت كان نسخت المبتدأ ونسخت الخبر، حولت المبتدأ إلى اسم كان ويبقى مرفوعا، وحولت الخبر إلى خبر كان ويتحول منصوبا. البرد شديد، كان البرد شديدا، هذا النسخ. إذن هذه وظائف كان، ها فعل ماض ناقص ناسخ. هنا كان وكنت قبلا، كنت هل هي تامة ولا ناقصة هنا؟ ها هنا ناقصة لأنها احتاجت إلى خبر، لم تكتفي بمرفوعها. فساغ لي الشراب وكنت. طيب أين اسم كان هنا؟ اسم كان الضمير، العرب عند من؟ أي بدر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، التاء ضمير متصل، لأن يعني عندنا ضمائر متصلة، أنا وأنت وأنت وأنتما، هو وهي، ضمائر منفصلة، إما ضمائر رفع أو ضمائر نصب، هنا ضمير متصل وكنت، التاء هنا ضمير متصل مبني. لماذا قلنا مبني؟ لأن جميع الضمائر مبنية، هذه قاعدة، ما في ضمير معرب، الضمائر كلها مبنيات، أي ضمير تعربه تقول مبني، واضح؟ إذا التاء ضمير متصل مبني. طيب ما معنى مبني؟ المبني في النحو هو الذي يلزم حالة واحدة، واضح ولا مو واضح؟ المبني هو الذي يلزم حالة واحدة، والضمائر دائما تلزم حالة واحدة، لذلك هي مبنية. أنت، أنا، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، تلزم حالة واحدة. كنت ضمير متصل مبني. عرفنا إيش معنى ضمير، إيش معنى متصل، إيش معنى مبني. مبني على الضم. لماذا مبني على الضم؟ شوف إيش عليه، ما الذي عليه ضم، عليه ضم، تقول مبني على الضم. والتاء هذه الفاعل، هذه فاعل، التاء هذه التاء الفاعل، التاء التاء الفاعل. تارة تبنى على الضم، وتارة تبنى على الفتح، وتارة تبنى على الكسر. جيد، تبنى على الضم، تبنى على الفتح، تبنى على الكسر. تبنى على الضم كنت، على الفتح كنت، على الكسر كنت. طب ليش الاختلاف هذا؟ هذا الاختلاف باعتبار من، من لا من المخاطب، باعتبار الفاعل. إذا كان الفاعل هو المتكلم ماذا يقول؟ كنت. وإذا كان الفاعل هو المخاطب كنت. وإذا كان الفاعل مخاطبة، مخاطبة يعني امرأة مخاطبة، إيش تقول؟ كنت. فإذا كان كنت تقول مبني على الضم، كنت مبني على الفتح، وكنت مبني على الكسر. وهنا هو للمتكلم مبني على الضم. واضح الإعراب الآن؟ كثير من الطلبة قال الإعراب عندهم كالألغاز، لغز. لذلك جاء الأستاذ وقال كان فعل ماضي، تارة يقول فعل ناسخ، تارة يقول فعل ناقص. الطالب ما يدري ما معنى ماضي، ما معنى ناسخ، ما معنى ناقص، ما يدري. والتاء ضمير متصل مبني على الضم، ما يدري ما معنى ضمير، ما معنى متصل، ما معنى مبني على الضم. فتكون هذه الكلمات عنده كالألغاز. هذا الذي يجعل النحو صعب عنده، لأن هذا الإعراب لا يفهم منه كلمة واحدة. التاء ضمير متصل مبني على الضم، ما مبني على الضم، هذا هو السر. لذلك ينبغي علينا ونحن ندرس النحو أن نعنى بالشواهد، شواهد النحو، أن نحفظها. هذا أولا، أن نحفظ الشواهد، وأن نحفظ إعراب الشواهد، وأن نحفظ موضع الشاهد في البيت، ولا لا؟ هذا من أفود ما يكون، احفظ الشواهد، من أفود ما يكون في النحو، أن تعنى عناية خاصة بالشواهد. لذلك نقف مع الشواهد هذه أكثر من الدرس، حتى نعربها ونعرف موضع الشاهد ونحفظها. يعني كلها أبيات جميلة. إذا أصابك هم، أصابك كرب، ثم تنفس عنك وتفرج، إيش تقول؟ فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. أبيات جميلة تحفظها وتحفظ الشاهد فيها. طيب، وكنت إذا قلنا كان فعل ماضي، والتاء هذه هي اسم كان، هي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. قبلا يا بدر، قبل بعد ظرف، ظرف، ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة ظهر على آخره. هنا قال قبلا، قبل نرجع نحن للشاهد إن شاء الله. أكاد أكاد أغص بالماء الفراتي. أي محمد جادين عندك كمال الشطر. أكاد، لا الفعل الماضي كاد، والمضارع يبدأ بأربعة حروف دائما. أيه إنه ما هي الحروف الأربعة التي يبدأ بها المضارع؟ مجموعة في قولك أنيت، الألف والنون والتاء والياء. هنا فعل مضارع أكاد، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأكاد من الأفعال أيضا الناقصة، فعل ناقص. إذا يقول فعل مضارع ناقص، لماذا ناقص؟ لا يكتفي بمرفوعه، يحتاج إلى مبتدا الخبر. أكاد. طيب أين اسم أكاد؟ اسم أكاد نحن نقول أكاد يحتاج إلى اسم وإلى خبر، فعل ناقص. اسم أكاد ضمير، ضمير مستتر وجوب تقديره أنا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يعني أكاد أنا، أكاد أنا. لاحظوا الآن في كان الضمير كان إيش؟ متصلا، وهنا الضمير مستترا، لأن الضمير إما أن يكون متصلا، إما أن يكون منفصلا، إما أن يكون مستترا. مستتر. والستار هنا هل هو جائز أم واجب؟ واجب. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب أنا سؤال مهم، الضمير متى يكون استتاره واجبا ومتى يكون استتاره جائزا؟ هذا فيها ضابط. نعم سليمان. نعم، وإن كان هذا هو، إذا كان تقدير الضمير أنا، أنت، أنت، أنتما، نحن إلى آخره يكون واجبا، وإذا كان تقديره هو وهي وهم وهما وهن يكون استتاره جائزا. واضح؟ إذا كان الضمير المستتر، المستتر للمتكلم أو للمخاطب أنت يكون ستاره واجبا، وإذا كان للغائب يكون ستاره جائزا. هنا الضمير هل هو للمتكلم أم للغائب؟ أكاد أنا للمتكلم، إذن ستاره يكون واجبا. طيب الشمس طلعت، أبغى أختبر أشوف الشمس إيش حكمه، إيش إعرابه، مبتدأ مرفوع عن رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الشمس طلعت، طلع فعل الماضي مبني على الفتح، طلع طلعت، والتاء هذه لا، التاء هذه ضمير ولا حرف؟ حرف، شايف حرف لا محل له من الإعراب، يا تاء التأنيث، يعني تاء الضمير لابد أن تكون متحركة، عرفت؟ ولذلك يقولون في التاء المتحركة، ضمير الرفع المتحركة، هذه الساكنة ليست ضميرا، هي حرف تأنيث لا محل له من الإعراب. أما الضمير كنت، كنت، كنت، هذا ضمير، وطلعت هذه ساكنة، هذا ما يضمن، هذه حرف، حرف تأنيث لا محل له من الإعراب. طيب أين الفاعل؟ فاعل طلعت ضمير مستتر، إيش وجوب من الجواز؟ جواز، أحسنتم، تقديره هي، أحسنتم، طيب نجحت في الاختبار. هنا الضمير مستتر مستتر جوازا لأن التقدير هي، طلعت هي. طيب فين خبر الشمس؟ وقلنا الشمس مبتدأ، أين الخبر؟ جملة طلعت، نقول طلعت هي جملة فعلية في محل رفع خبر، الخبر يكون مفردا ويكون جملة. طيب أكاد أغص، هيا محمد، فعل ماضي، أغص نفس الخطأ، غص فعل ماضي، أغص فعل مضارع، والماضي ما يأتي هكذا مرفوع، أغص فعل مضارع والفاعل ضمير ستر إيش؟ وجوبا تقديره أنا، أغص أنا بالماء الفرات، البحر جر والماء اسم مجرور وهو مضاف، بالماء الفرات لا، والفرات صفة، صفة للماء، وصفة الماء المخفوض مخفوض مثله. طيب هنا نريد وكنت، كان فعل والتاء اسم كان، أين خبر كان؟ جملة أكاد أغص، جملة أكاد أغص هي في محل نصب خبر كان. طيب أين خبر أكاد؟ جملة أيضا، جملة أغص بالماء الفرات، إذا الخبر كان هنا جملة وخبر كاد أيضا جملة. أين خبر كان؟ جملة أكاد أغص إلى آخره، وخبر كاد جملة أغص. طيب نحن قلنا فساغ لي الشراب وكنت قبل، الواو قلنا إنها حالية، إذن جملة كنت قبلا أكاد أغص إلى آخره هذه كلها في محل نصب حال، لأن الحال يأتي أيضا مفردا ويأتي جملة. جاء زيد ضاحكا، ما يعرف ضاحكا؟ حال مفرد. جاء زيد يضحك، يضحك مفرد ولا جملة؟ جملة فعلية، جاء فعل وزيد فاعل، يضحك فعل مضارع، والفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره ولا جوازا؟ ليش جوازا؟ لأنه جوازا تقديره هو. طيب جملة يضحك في محل نصب حال، إن الحال يأتي مفرد، يأتي مفردا ويأتي جملة. الشاهد في البيت ما هو؟ قبلا، لماذا نونه؟ لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى، جيد، قطع عن الإضافة مطلقا، لذلك نون. هذه أي حالة؟ هذه الحالة الثالثة ولا لا؟ هنا في بيت الحالة الثانية ما عرضناه، الحالة الثالثة ما هي؟ أن يقطع عن الإضافة مطلقا لا لفظا ولا معنى، فحينئذ يعرب الإعراب الأول لكن مع التنوين، مع التنوين. طيب الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى اللفظ، ففي هذه الحالة يعرب الإعراب المذكور أيضا، وذكر له شاهدا: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. هي بدر ليس بدر الغميري وإنما بدر الصاعد. طيب يا بسم الله. ومن قبل الواو بحسب ما قبلها، ومن حرف جر، وقبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نادى فعل الماضي مبني على الفتح المقدر. نادى منع من ظهوره الفتح الانظار المقدر، ها؟ يعني هل في فتحة على آخر الفعل؟ ما في فتحة، وإنما نحن نقدره تقديرا. طيب ما الذي منع من ظهوره، من ظهور الفتحة هنا أو ظهور الفتح؟ نادى، يقول النحاة: التعذر، إن الألف هذه الممدودة ما يظهر عليها، ما تظهر الحركات، مثل نادى وسعى هذا في الأفعال، أما في الأسماء موسى وعيسى، وفي أسماء الإناث ليلى وسعدى، هذه الألف لا تظهر عليها الحركات أبدا، بل هذا شيء متعذر. لذلك يقولون في الإعراب، في إعراب هذه الأسماء، يقولون مرفوع وعلامة رفعه الضمة مثلا المقدرة، منع من ظهوره التعذر. فنادى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. أما في الاسم المنقوص كالقاضي مثلا فهنا الثقل وليس التعذر كما سيأتي إن شاء الله. الآن نحن في الأسماء الممدودة عليها حرف الألف الممدودة، أو المقصورة، طيب كل مولى قرابة نادى فعل ماضي، كل لا بدر، كل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومولى مضاف إليه. طيب مولى مضاف إليه مجرور، أي بدر علامة جره، أحسنت، الكسر المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وهما الألف والتنوين، كل مولى. طيب إنه التقى الألف مولى وفي تنوين، التنوين الفتحتان، فالتقى التنوين وهو ساكن والألف وهي ساكنة، فالتقى ساكنان. إذا في اللغة العربية إذا التقى حرفان ساكنان يحذف، لا سيما إذا كان أحدهما حرف علة، فحرف العلة يحذف، ف فهنا التقى الألف هو حرف علة مع التنوين، إذا ماذا يحدث؟ الألف مولى، هذه الألف مع التنوين مولا، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. طيب كلمة مولى ما آخرها؟ آخرها الألف، هذه الألف. وعلامة علامة الإعراب تكون على آخر الكلمة، يعني فين تكون؟ على الألف. ولذلك في الإعراب قال وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف، ولا لا؟ على الألف، لأن هي آخر الكلمة، وعلامة الإعراب تظهر على آخر الكلمة. طيب هذه الألف أين ذهبت؟ حذفت، حذفت من أجل ماذا؟ التقاء الساكنين. ولذلك قال في الإعراب أو علامة الجر الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة، في ألف يا بلال؟ ما في ألف، حذفناها من أجل التنوين التقاء الساكنين. فإن قال قائل لماذا قلتم الألف الكسرة المقدرة على الألف مولى؟ نعم قلنا يا أخوان الألف هذه المقصورة زي مولى، ليلى، سعدة، موسى، عيسى، ما تظهر عليها الحركات، تقدر. الكسرة تكون مقدرة، الضمة تكون مقدرة، الفتحة تكون مقدرة. فهنا مولى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، مقدرة ولا ظاهرة؟ مقدرة، لأنها على الألف، وهذه الألف حذفت. اتضحت العبارة الآن؟ إذن الآن سوف أنطقها بالعربية تكون مفهومة، وأنا نطقتها من قبل بالعربية لكنها مفهومة، وأنا لم أزل عربية ولا أتكلم بالعربية، لكن هي الغاز، الغاز عند الإخوان. قال مولى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. وضح الكلام؟ الجملة أصبحت واضحة، ومن قبل كانت لغزا، فحق لكم أن يقول قائلكم فساغ لي الشراب وكنت قبل. كل مولى، ما سبب جر كلمة مولى؟ أنها مضاف، مضاف إلى كل، كل مولى. قرابة، ها في إعراب قرابة، ومن قبل نادى كل مولى قرابة. لا بدر، مفعول به، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لا ما في إضافة عندنا، التاء هذه ما هي ضمير، حرف، حرف من أجل إيش؟ تأنيث. كيف؟ أي كل ما بعدها مضافا إليه، لكن قرابة التاء هنا ليست ضمير، هي حرف، التاء هنا حرف، زي كلمة مدرسة، التاء هنا إيش؟ أي حرف التأنيث. فما عطفت مولا عليه العواطف، يعني ما عطفت العواطف على المولى هذا الذي نادى، كل مولى نادى قرابته، فما عطفت مولى عليه العواطف. طيب الله أكمل، فما لا ما قبلها موجود عندك، هو هو حسب ما قبله، إذا كان الذي قبله غير ليس مذكورا أنه موجود. فحرف عطف أنه أخبر بشيء ثم ذكر ما بعده، إيش اللي حصل بعد كذا، هذا هو العطف. يقول كل مولى نادى، وإيش اللي حصل، ما أحد عطف على أحد. إذن أخبر عن حال ثم أخبر عن حال آخر، فعطف حال على حال، عطف جملة على جملة. فإذا الفاء هنا عاطفة وهو يتكلم عن العطف، فما عطفت وما فما هذه ما إيش نافية، ما النافية أيضا حرف. وعطفت عبد فهد، عطف فعل ماضي مبني على الفتح، أحسنت، والتاء تاء إيش، تاء الثانية حرف لا محل له من الإعراب، أحسنت، مولى، فما عطفت مولى، لا هو المولى هو الذي نادى، ما أحد عطف عليه، مفعول به، مفعول به، مفعول به موصوف، مفعول به مقدم، يعني الفاعل هنا أخر، أين الفاعل؟ العواطف، يعني التقدير، فما عطفت العواطف على المولى، هذا التقدير. إذن المولى هنا مفعول به مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، صحيح؟ لا، المقدر، منع من ظهورها التعذر. عليه جار ومجرور متعلق بعطفة، والعواطف فاعل، فاعل لأي فعل؟ عطفت. طيب أين الشاهد؟ ومن قبلي، ومن قبلي المضاف إلى قبل هنا محذوف، ليس كذلك؟ محذوف، ولكن نوى اللفظ، لذلك أعربه الإعراب المعروف في قبل بعد، ولم ينون لأنه نوى اللفظ، نوى ثبوت اللفظ. إذن نحن الآن أخذنا شاهدا على ما حذف، حذفت الإضافة ونوي اللفظ، وعلى ما حذف المضاف إليه ولم ينوي شيئا لا لفظا ولا معنى. طيب لو قيل لك هات شاهد على قبل قطعت عن الإضافة ولم ينوى لا اللفظ ولا المعنى، لا لفظ ولا تقديرا، سوف تقول ايش؟ فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات. يعني تأمل في فوائد حفظ الشواهد حتى انها تذكرك بالمسألة، تذكرك بالمسألة. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، رغم ليش نون قبلا؟ لأنه قطع عن الإضافة ولم ينوي شيئا لا لفظا ولا معنى. طب هات شاهد على قبل قطعت عن الإضافة ونوي اللفظ، قطعت عن الإضافة ونوي اللفظ، ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. شوف حفظ الشاهد، لذلك ينبغي أن تكون أسئلة النحو هكذا. أما الأسئلة هذه اللي عندها في المدارس أذكر كذا وعدد كذا ومثل، أسئلة تدل على أن الطالب حفظ، وأنه أصبح حاذقا في المادة. أما أسألة أذكر وعدد وعلم أن أسألة البهائم لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وإنما تأتي بالشاهد ويقال لك أذكر موضع الشاهد، هذا البيت تحفظ البيت تعرف الشاهد. ثم ذكر أيضا رحمه الله شاهدين على الحالة الرابعة. ما هي الحالة الرابعة؟ أن تقطع الإضافة وينوى المعنى، وهي الحالة الوحيدة التي تبنى فيها قبل بعد. قال لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول، إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. هذا شاهد على أخوات قبل وبعد، لذلك نحن نقف عند هذا الحد إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ هذين الشاهدين. الشواهد تحفظ هذه. هذا أخ من بعض البلاد العربية يدرس في كلية الطب، سؤال يقول في السنة الرابعة، يعني هو الأخ الآن قد قطع شوطا طويلا، السنة الرابعة أظن هي السنة الأخيرة ولا يعني 6 سنوات. طيب إذن أيضا قطع شوطا طويلا السنة الرابعة، نعم يعني هو ما وصل إلى الآن. يقول في كلية الطب البشري مادة النساء والولادة إجباريا وعمليا، بمعنى أن تعرض المرأة عارية ويتم الاختبار، فهل يشرع للشاب المستقيم أن يدرس هذه الدراسة؟ ولا تنصحونه هل يتحول إلى كلية الصيدلة، حيث أني متوقف عن الدراسة لأني وإني حديث أهل الاستقامة. الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء، بعض الناس ربما يدرس هذه المواد ولا تؤثر فيه كثيرا ويحاول بقدر الاستطاعة أن يغض بصره وأن يأتي على هذا الشيء ويمضي بدون أن يؤثر فيه، وبعض الناس لا، ما يتحمل لو رأى صورة ربما شوشت عليه شهرا. فأنت يا أخي أدرى بنفسك. لكن هنا أذكر شيئين. الشيء الأول، دراسة الطب من الأشياء المهمة جدا، يعني ما يترك، ما نترك هذا اليهود والنصارى، ينبغي على المسلمين أن يتفوقوا في هذا العلم. وقد كان الشافعي رحمه الله ينعى على المسلمين إهمالهم لهذا العلم ويذكر أهميته. الشافعي رحمه الله وكان طبيبا عنده علم في الطب، ويقول إن هذا العلم ترك لليهود والنصارى لأهل الكتاب، يعني في عصره، وكان يحبب لو أن المسلمين عنوا به لما له من الفائدة العظيمة والمنفعة الكبيرة للناس. فالمطلوب من الشباب المسلم أن لا يهملوا هذا الشيء، أن يعنوا به بفائدة عظيمة. وأما ما يحصل من نظر أو من تشريح أو من نظر إلى عورات، هذا شيء، هذه مفسدة، لكنها مفسدة قليلة بالنسبة لتلك المنفعة الكبيرة المترتبة على دراسة الطب. والقاعدة الشرعية أنه يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة عظيمة فإنها تقدم على المفسدة اليسيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الجهاد لما شرعه الله بعض المسلمين كرهوا هذا، والقتال يا أخواني مكروه للنفس، من يحب القتال؟ القتال مكروه، فيه إزهاق للنفوس وفيه أشياء عظيمة تحصل للإنسان، الإنسان يموت فيه، يفقد أطرافه، يفقد نفسه، يفقد. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القتال وإن كان فيه تلك المفاسد وهي إزهاق النفوس أو ما يحصل من المفاسد وأعظمها إزهاق النفس، إلا أن المصلحة المترتبة عليه عظيمة جدا، فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، لذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. كذلك دراسة الطب فيه مفاسد، فيه اختلاط أحيانا، فيه نظر إلى عورات كما ذكر الأخ السائل، لكن المصلحة منه عظيمة جدا، في منفعة مترتبة ما يترك هذه المصلحة، ما تترك لهذه المفسدة الخفيفة القليلة بالنسبة لتلك المصلحة العظيمة المترتبة عليه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هذا شيء خاص، إذا كان الأخ السائل أو أي أخ آخر يخشى على دينه من الفتنة، يخشى على نفسه، يعني أنت الآن تدرس في كلية فيها اختلاط وفيها بنات متبرجات وتخشى أن تفتن بهن مثلا، أو تفتن بهذه المادة التي أشار إليها الأخ السائل، فنقول إن دراسة الطب أو دراسة اللغة أو دراسة أي علم من العلوم النافعة هو فرض كفاية، ليس فرض عين، هو فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم والحرج عن الباقي. فأنت يا أخي إذا كنت تخشى على نفسك، تخشى على دينك، على أخلاقك، لو دخلت هذه الكلية، فنقول ينبغي عليك في هذه الحالة أن تبتعد. وهذا العلم يقوم به غيرك ممن يقوى عليه، كلية الطب مملوءة بالطلبة، هم يقومون بهذا الواجب، هم يقومون بهذا الواجب وينهضون بهذا العلم. أما أنت فإنك تترك وتذهب إلى علم أو إلى كلية لا تخشى فيها على نفسك، فلو رأيت أن استمرارك في كلية الطب يفسد أخلاقك، يفسد دينك، فإنك في هذه الحالة تترك، وغيرك يقوم بهذا الواجب. الحمد لله كثير، تتحول إلى صيدلة، تتحول إلى هندسة، تتحول إلى أي علم آخر فيه منفعة وفيه فائدة للناس وفائدة لك أنت بدون أن تعرض نفسك للفتنة. إذن أعتقد أن الجواب الآن جواب واضح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.